السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الأحزاب وما مع قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان الله بكل شيء عليما. هذه آية جليلة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: نهي أن يقال بعد هذا زيد بن محمد، أي لم يكن أباه وإن كان قد تبناه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فإنه ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة فماتوا صغارا، وولد له إبراهيم من ماريا القبطية فمات أيضا رضيعا، وكان له من خديجة 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. فمات في حياته 3، وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به صلوات الله وسلامه عليه، ثم ماتت بعده ب6 أشهر. وقال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه، قال: ما كان أيها الناس محمد أبا زيد بن حارثة ولا أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده محمد، فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياه، ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة، وكان الله بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا علم لا يخفى عليه شيء. وأورد بإسناد حسن عن قتادة رحمة الله عليه قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال قتادة: نزلت في زيد، إنه لم يكن بابنه، ولعمري لقد ولد له لرسول الله ذكور، إنه لأبو القاسم وإبراهيم والطيب والمطهر، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي آخرهم صلى الله عليه وسلم، وكان الله بكل شيء عليما. والقرطبة رحمه الله تعالى أيضا قال: لما تزوج زينب قال الناس: تزوج محمد امرأة ابنه، فنزلت الآية، أي ليس هو بابنه حتى تحرم عليه حليلته، ولكنه أبو أمته في التبجيل والتعظيم، وأن نساءه عليهم حرام، فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم، وأعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولد، فقد ولد له ذكور إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر، ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلا، وأما الحسن والحسين فكان طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين له صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا في هذه الآية الجليلة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الحافظ ابن كثير في هذه الجزئية من الآية العظيمة، قال: فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة. وإن شاء الله سنذكر الآن بإذن الله تعالى كما هائلا من الأحاديث الدالة على أنه لا نبي بعد نبينا محمد، وأنه خاتم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وابن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز قال في هذه الآية الجليلة، قال: أذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس منافقين وغيرهم من بعد تزوج رسول الله بزينب زوجة داعيه زيد، لأنهم كانوا استعظموا أن يتزوج زوجة ابنه، فنفى القرآن تلك الصورة في البنوة، وأعلم أن محمدا لم يكن في حقيقة أمر أبا أحد من الرجال المعاصرين له، ولم يقصد بهذه الآية أن النبي لم يكن له ولد، فيحتاج إلى الاحتجاج في أمر بنيه بأنهم كانوا ماتوا، ولا في أمر الحسن والحسين بأنهما كان طفلين، ومن احتج بذلك فإنه تأول نفي النبوة عنه بهذه الآية على غير ما قصد بها. ثم قال: وقرأ عاصم وحده والحسن والشعبي وخاتم النبيين، وهي القراءة التي يعني نقرأ بها وخاتم النبيين، وقرأ الجمهور بكسر التاء وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، والقراءة على الفتح وخاتم النبيين بمعنى أنهم صلوات ربي وسلامه عليهم به ختموا، فهو كالخاتم والطابع لهم، هو جاء ختمهم صلى الله عليه وسلم، فهو كالخاتم والطابع لهم صلى الله عليه وسلم. وأما على قراءة الكسر بمعنى أنه ختمهم، أي جاء آخرهم صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليهم. قال: وهذه الألفاظ عند جماعة العلماء، عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفا، متلقات على العموم التام، مقتضية نصا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذكره القاضي ابن الطيب في كتاب المسمى بالهداية من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف، انتبه لهذه اللفظة الآتية الآن. قال: وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه بالاقتصاد إلحاد عندي وتطرق خبيث إلى تشويه عقيدة المسلمين، وإلى تشويه عقيدة المسلمين في ختم محمد صلى الله عليه وسلم النبوة، فالحذر الحذر، والله الهادي برحمته. وهنا يا إخواني، يعني أنا يعني قرأت كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي رحمه الله تعالى، يعني من أوله إلى آخره، وركزت جدا في باب النبوات، وكررت القراءة في باب النبوات كثيرا حتى أقف على مسألة الإلحاد التي ذكرها ابن عطية. ففي الحقيقة لم يتبين لي وجه الإلحاد في كلامه رحمة الله عليه، والله أعلم، هذا على قصور فهمي. وفك الإشكال بالنسبة لي ابن عاشور رحمة الله تعالى عليه في التحرير والتنوير، فقال: وقد أجمع الصحابة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، وعرف ذلك وتواتر بينهم وفي الأجيال من بعدهم، ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود العنسي، فصار معلوما من الدين بالضرورة، فمن أنكره فهو كافر خارج عن الإسلام، ولو كان معترفا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله للناس كلهم. وهذا النوع من الإجماع موجب العلم الضروري كما أشار إليه جميع علمائنا، ولا يدخل هذا النوع في اختلاف بعضهم في حجية الإجماع، إذ المختلف في حجيته هو الإجماع المستند لنظر وأدلة اجتهادية بخلاف المتواتر المعلوم بالضرورة. قال في كلام الغزالي في خاتمة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد مخالفة لهذا على ما فيه من قلة تحرير، قال: وقد حمل عليه ابن عطية حملة غير منصفة، وألزمه إلزاما فاحشا ينزه عنه علمه ودينه، فرحمة الله عليهما. أيها الأحبة الكرام، كلام ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز نقل عنه القرطبي كذلك في تفسير رحمة الله عليه، ونقله كذلك صاحب البحر المحيط، نقل هذا الكلام عنه رحمة الله تعالى عليهم جميعا، أبو حيان في البحر المحيط. وهنا أيها الأحبة الكرام، هذه الآية تقرر أن نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وأنه لا نبي بعده، وعندنا كم هائل من الأدلة على ذلك، وكم هائل من إجماعات على تكفير من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من صدق أحدا يدعي النبوة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في حديثه: وإنه سيكون من أمتي كذبون 30، قال: حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بعدد، وكلهم يزعم أنه نبي أوحي إليه، وهم كذابون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، فمن زعم أنه نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر،

ولا أشد كذبا ممن زعم أن الله أرسله وأن الله تعالى لم يرسله. قال شيخ الإسلام تيمية: ولم يجيء إعداد العذاب المهين في القرآن الكريم إلا في حق الكفار. وكذلك قال شنقيطي: الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. وربنا يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. فهذه الآية قال الحافظ ابن كثير فيها: إلا أظلم ممن تقول على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله، ثم لا أظلم ممن كذب آيات الله وحججه وبراهينه ودلالاته. إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يفلح هذا ولا هذا ولا المفتري ولا المكذب. وفي قوله تعالى: من أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهذه الآية العظيمة قال فيها السعدي: لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله تعالى، فإنه نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، إنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله، ومن أكبر المفاسد، ويدخل في ذلك ادعاء النبوة وأن الله يوحي إليه وكاذب في ذلك، فإنه مع كذب على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهدهم على ذلك، ويستحل دماءهم ويستحل دماء من خالفهم وأموالهم. ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف. ويقول الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد مما كانوا يمكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع الرسل والانقياد فيما جاءوا به، فإنه سيصيب يوم القيامة بين يدي الله صغار وهو الذلة الدائمة. وربنا يقول: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يعني كما قال حافظ ابن كثير رحمة الله عليه: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك، فليس أحد أكبر إجراما ولا أعظم ظلما من هذا. ومن الآيات القرآنية في هذا الشأن قول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئكم الكاذبون، وقوله: من أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: من ادعى النبوة وكاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين وشر الخلق. الله تعالى يقول: فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله ليهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ثانيا: أن ادعاء النبوة تكذيب لصريح القرآن، حيث نص الله تعالى كما في هذه الآية التي معنا أن النبي محمد خاتم النبيين ولا نبي بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الشربيني رحمة الله عليه: أي آخرهم الذي ختم، لأن رسالته عامة ومع إعجاز القرآن فلا حاجة إلى استنباء ولا إرسال، فلا يأتي بعده نبي مطلقا بشرع جديد ولا يتجدد بعده مطلقا استنباء، و إلى أن قال: ولو كانت بعده الأحد لم يكن ذلك إلا لولده. وهذا في تعقيب طبعا، يعني لم تكن النبوة بالوراثة. نعم، حدث لأنبياء يعني أكثر من نبي أن أبناءهم كانوا أنبياء، لكن ليس ذلك بشرط أن يكون أبناء أنبياء مثلهم. لا ليست هذه مضطردة. وقال إسحاق بن راهويه: كلمة عظيمة، لأن يعني نضع الوجه الثالث في أوجه يعني التي يكذب بها هؤلاء الذين ادعوا النبوة، يكون في ذلك تكذيب وإنكار لما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث جمة أنه ختم النبوة عليه الصلاة والسلام. وإذا كان إسحاق بن راهويه رحمة الله عليه يقول من بلغ عن رسول الله خبر يقر بصحته ثم يرده بغير تقية فهو كافر، وهذا ذكره الإمام ابن حزم رحمة الله عليه في كتاب الإحكام. وأيضا قال عبد القاهر البغدادي كل من أقر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقر بأنه خاتم الأنبياء والرسل، وأقر بتأييد شريعته ومنع من نسخها، وقد تواترت الأخبار عنه بذلك بقوله لا نبي بعدي، ومن رد حجة القرآن والسنة فهو الكافر، ذكر ذلك في أصول الدين. وقال الإمام ابن حزم رحمة الله عليه في كتاب الفصل صح عن رسول الله بنقل الكواف التي نقلت نبوته وأعلامه وكتابه أنه أخبر أنه لا نبي بعده، فوجب الإقرار بهذه الجملة، وصح أن وجود النبوة بعده عليه الصلاة والسلام باطل لا يكون البتة صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير رحمة الله عليه أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال. ونحن نذكر عدة أحاديث من هذه الأحاديث التي تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعده. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث محفوظ من غير وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون في أمتي كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده وقال عنه الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، قال في الحديث في الحساب حديث حساب الناس حتى يصل الناس إلى عيسى عليه السلام فيقول لهم، يريدون أن يشفع، فيقول لهم أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ فيقولون لا، فيقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا قال صلوات ربي وسلامه عليه إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبن من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هل وضعت اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وكذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أدعياء النبوة بعده. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وروى أبو داود والإمام أحمد والألباني قال هذا حسن الإسناد حسن الإسناد. وقال الشيخ شعيب رحمة الله عليه قال صحيح وهذا إسناد حسن. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون رجالا كلهم يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. والظاهر أن تفسير العاقب الذي ليس بعده نبي هذا من كلام الزهري رحمة الله عليه. وروى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب عليه الصلاة والسلام، وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي ثلاثا ولا نبي بعدي. والحسن رواه الإمام أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده حسن، وضعف إسناده الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. وعن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، إذا كان اسمع لهذه القصة العظيمة، في زمان الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ادعى رجل النبوة وقال إن عنده دليل على صحة نبوته، فقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: من طلب منه الدليل على نبوته فقد كفر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. إذا المدعي النبوة مخالف للقرآن الكريم، مخالف للسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف لإجماع الأمة. يعني أولا الإجماع نقله عدد من أهل العلم، أجمع العلماء على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، كما أجمع على تكفير من ادعى النبوة لأحد بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن حزم رحمة الله عليه: اتفقوا على أنه لا نبي مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده أبدا، وهذا ذكره في مراتب الإجماع. وقال عبد القاهر البغدادي: أجمع المسلمون وأهل الكتاب على أن أول من أرسل من الناس آدم عليه السلام، وآخرهم عند المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي أبو يعلى: ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ولا يبعث الله نبيا بعد نبينا، خلافا لأهل التناسخ والحرمية. الحرمية هم طائفة ضالة أتباع بابك الحرمي، والذي ظهر بأذربيجان وكان يستحل المحرمات ويظهر الإلحاد والعياذ بالله تعالى. الخرمية أتباع بابك الخرمي، وظهر بأذربيجان وكان يستحل المحرمات ويظهر الإلحاد. وقال القاضي أبو يعلى: ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ولا يبعث الله نبيا بعد نبينا، خلافا لأهل التناسخ والخرمية في قولهم: يجوز أن يبعث الله نبيا بعد نبينا، وإن الأنبياء لا ينقطعون عن الخلق أبدا، والدلالة عليه إجماع الأمة أن نبينا خاتم النبيين، وقد قال الله تعالى: وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وقال القاضي عياض: وكذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده كالعيسوية من اليهود القائلين بتخصيص رسالته إلى العرب، وكالخرمية القائلين بتواتر الرسل، وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة عليه في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والرسالة، أو من ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها، وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة، فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، وأخبر الله تعالى عنه أنه خاتم النبيين، وأنه أرسل إلى الناس كافة، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد منه دون تأويل ولا تخصيص، فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا. وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: إذا لم يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، إذا لم يعرف يعني عن المسلم، إذا لم يعرف أن محمدا آخر الأنبياء فليس مسلم، لأنه من الضروريات. وقال ملا علي قاري في شرح الفقه الأكبر: ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. وقال الألوسي: وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي النبوة مدعي خلافه ويقتل إن أصر. وقال الإمام النووي رحمة الله عليه: إذا ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أو صدق مدعيا لها فكل هذا كفر. وقال الشربيني: من نفى الرسل لأن قال لهم لن يرسلهم الله، أو نفى نبوة نبي، أو ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أو صدق مدعيها، أو قال النبوة مكتسبة أو تنال رتبتها بصفاء القلوب أو أوحى إليه ولم يدع النبوة، فقد كفر. وقال الإمام قدامة رحمة الله عليه: من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد، لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قوم صاروا بذلك مرتدين، وكذلك طليح الأسدي ومصدقوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي عليه الصلاة على نبينا أتم الصلاة وأتم السلام. وختاما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في الصرم المسلول: وأما من اقترن بسبه، أي بسب الصحابة، دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي، وإنما غلط جبريل عليه السلام في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا يشك في كفر من توقف في كفره، نسأل الله العافية والسلام. وهنا معنا ختاما صور من مدعي النبوة: لا جرم أن شر الدواب عند الله تعالى كما قال الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولا جرم أن شر هؤلاء إجراما هم المتنبئون كما قال الله تعالى وذكرنا الآية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ولو كان عند هؤلاء مسكة من عقل أو ذرة من نور لعلموا أن دعوة النبوة أو تصديقها بعد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام هو الخبال كل الخبال، والنكال الذي ليس وراءه نكال، وكفى به جرما وخبالا أنه اتهام لأحكم الحاكمين في اختياره واصطفائه سبحانه وبحمده. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الذي ذكرناه: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. فمن هؤلاء الذين ظهروا في حياته عليه الصلاة والسلام وأثناء مرضه الأخير مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. مسيلمة الكذاب كما ثبت في الصحيحين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. قدما في بشر كثير من قوم بني حنيفة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس وفي يده صلوات ربي وسلامه عليه قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فسألت أبا هريرة عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. فقال أبو هريرة له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. سبحان الله العظيم. أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. ولم تظهر شوكة مسيلمة إلا في عهد الصديق رضي الله عنه، إذ جمع جموعا كثيرة ارتدوا على أعقابهم وتأهبوا لقتال الصحابة، فجهز لهم خليفة رسول الله جيشا بإمرة سيف الله خالد بن وليد، فقتل خالد بن وليد أصحاب الكذاب، ثم كان الفتح بفضل الله بقتل مسيلمة الكذاب. وقتل مسيلمة قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه، ألا وهو قاتل حمزة وحشي خرج مع الناس يوم اليمامة فقال: والله لا أخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمر ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فرميت بحربتي فوضعتها بين ثديي حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من أنصار فضرب بالسيف على هامته. والحديث هو البخاري صحيح. والأسود العنسي كذلك ادعى النبوة، خرج بصنعاء وادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وغلب على عامله هناك المهاجر بن أبي أمية، وعظمت شوكته وحارب المسلمين وفتك بهم، ولم يزل يعيث في الأرض فسادا حتى أهلكه الله تعالى قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو يومها، وأراح الدنيا من شره. وكذلك من ادعى النبوة المختار بن أبي عبيد الثقفي، واسمعوا يا إخواني للمختار فإن والله فيه عبرة وعظة. المختار ظهر بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فادعى النبوة وقد شهد عليه بدعوى النبوة والكذب الصريح جماعة من أهل البيت، بل شهد عليه كما ثبت في صحيح مسلم أسماء بنت أبي بكر الصديق في قصته مع الحجاج، وهي تقول له: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، هو الحجاج بن أبي عبيد، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. المبير هو الجبار المهلك، والمراد به هنا الحجاج بن يوسف الثقفي، والكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، وذلك بإجماع العلماء كما قال النووي رحمة الله عليه في شرح صحيح مسلم. والعجب العجاب في المختار بن أبي عبيد، سبحان الله العظيم، أن والد المختار وأخته كان من أهل الصلاح، والده كان رجلا صالحا، واستشهد أيام عمر في حرب المجوس، وكذلك أخت صفية بنت أبي عبيد هي امرأة عبد الله بن عمر، سبحانك يا ربي، وكانت امرأة صالحة رضي الله عنهم. فنسأل الله أن يصلح أولاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وكذلك إسحاق الأخرس ادعى النبوة، ظهر في خلافة أبي العباس السفاح، ونشأ في المغرب، والعجب العجاب: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأفض علينا من بركاتك كما تحفظ علينا الإيمان، إلى أن نلقاك وأنت عنا راض يا رب. العجب في إسحاق الأخرس هذا يا إخواني أنه تعلم القرآن ولم يترك علما حتى أتقنه، ثم ادعى أنه أخرس تمهيدا لدعواه النبوة، ثم رحل إلى أصفهان ونزل بها 10 سنين، ثم زعم أن ملكين جاءاه بعد خلوة 40 يوما فيقضاه وعسلاه وسلم عليه بالنبوة في كذب وافتراء من وحي الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. وزمانك هذا الذي تحيا فيه سبحان الله العظيم في عصرنا الحديث، يعني خرج بعض الكذابين، وما بين جاهل وما بين عبقري غره ذكاؤه وعلمه، منهم من بلغ إلى أعلى المنازل والمناصب، وهكذا العبد إذا لم يركن إلى الله ويتجرد من حوله وقوته يجره الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة والعصمة، فيغتر بما عنده من علم أو جاه أو غير ذلك، فيقع في مهالك لا يمكن له أن يخرج منها. من هؤلاء ياس الحسين العراقي الذي خرج وادعى النبوة وكان مرشحا للانتخابات البرلمانية وادعى النبوة في ذلك وأهلكه الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا المصرية منال وحيد مناع كذلك، وكانت ربة بيت ليست مثقف ولا شيء ولكنه الجهل ووحي الشيطان ادعت النبوة كذلك في عصر الحديث. وكذلك مدرسة ثانوية من تونس زهرة واسمها زهرة التونسية وادعت أنها أم الأنبياء والعياذ بالله. وكذلك يمني اليمنية ثريا منقوش كذلك خرجت بادعاء النبوة. وأخيرا العبقري الكيميائي رشاد خليفة، ولكن عبقريته والعياذ بالله استزله الشيطان بسببها وأغواه، وكان هذا العالم الفذ في الكيمياء هو عالم مصري ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح أحد الكيميائيين العرب المعروفين هناك، وإذا به بعد ذلك والعياذ بالله يدعي النبوة بعد أن كان يقول أنا أعلم بالقرآن الكريم أكثر من مفسريه أيا كانوا على عبر على مدار التاريخ سبحانك يا رب، وأنه أعلم من أي شخص بالمعادلات الرياضية الموجودة في القرآن الكريم، وأنه لأجل ذلك نزل عليه جبريل وأخبره أنه نبي من الأنبياء. أعوذ بالله تعالى من الخذلان. وأخيرا وليس بأخير فإنهم كثر لا كثرهم الله، غلام القدياني الذي ظهر في الهند وادعى النبوة. وهنا كلام نختم به لابن عاشور في التحرير والتنوير، قال رحمة الله عليه: ولا يتردد مسلم في تكفير من يثبت نبوته لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم وفي إخراج من حظيرة الإسلام، ولا تعرف طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك إلا البابية والبهائية، وهما نحلتان مشتقة ثانيتهما من الأولى، يعني البهائية مشتقة من البابية. وكان ظهور الفرقة الأولى في بلاد فارس في حدود سنة 200 و1000، وتسربت إلى العراق، وكان القائم بها رجل من أهل الشيراز يدعوه أتباعه السيد علي محمد كذا اشتهر اسمه، كان في أول أمر من غلاة الشيعة الإمامية، أخذ عن رجل من المتصوفين اسمه الشيخ أحمد زين الدين الإحسائي الذي كان ينتحل التصوف بالطريقة الباطنية وهي الطريقة المتلقاة عن الحلاج، وكانت طريقته تعرف بالشيخية. ولما أظهر نحلته على علي محمد هذا لقب نفسه باب العلم فغلب عليه اسم الباب، وعرفت نحلته بالبابية وادعى لنفسه النبوة وزعم أنه أوحي إليه بكتاب اسمه البيان، قال والقرآن، أشار إلى كتابه في قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان أسفه السفه. وقال ابن عاشور وكتاب البيان مؤلف بالعربية الضعيفة ومخلوط بالفارسية وحكم عليه بالقتل، فقتل في عام 1266 من الهجرة النبوية في تبريز. قال وأما البهائية فهي شعبة من البابية تنسب إلى مؤسسها الملقب ببهاء الله واسمه مرزا حسين علي من أهل طهران، تتلمذ للباب بالمكاتبة، وأخرجته الحكومة حكومة شاه العجم إلى بغداد بعد قتل الباب، ثم نقلته الدولة العثمانية من بغداد إلى أدرنة ثم إلى عكا، وفيها ظهرت نحلته وهم يعتقدون نبوة الباب، وقد التف حوله أصحاب نحلة البابية وجعلوه خليفة الباب، فقام اسم البهائية مقام اسم البابية، فالبهائية هم البابية. وقد كان البهاء بنى بناء في جبل الكرمل ليجعله مدفنا لرفاة الباب، وآل أمره إلى أن سجنته السلطنة العثمانية في سجن عكا، فلبث في السجن 7 سنوات ولم يطلق من السجن إلا عندما أعلن الدستور التركي، فكان في إعداد المساجين السياسيين الذين أطلقوا يومئذ، فرحل منتقلا في أوروبا وأمريكا مدة 2 ثم عاد إلى حيفا فاستقر بها إلى أن توفي في عام 1340، وبعد موته نشأ شقاق بين أبنائه وإخوته، ف فتفرقوا في الزعامة وتضاءلت نحلتهم. قال: فمن كان من المسلمين متبعا للبهائية أو البابية فهو خارج عن الإسلام، مرتد عن دينه، تجري عليه أحكام المرتدين، ولا يرث مسلما، ويرث جماعة المسلمين، ولا ينفعهم قولهم إن مسلمون، ولا نطقون بكلمة الشهادة لأنهم يثبتون الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قالوا بمجيء رسول من بعده. قال: ونحن كفرنا الغرابية من الشيعة لقولهم بأن جبريل أرسل إلى علي، ولكنه شبه له محمد بعلي، إذ كان أحدهم أشبه بالآخر من الغراب بالغراب، وكذبوا فبلغ الرسالة إلى محمد، فهم أثبتوا الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم زعموه غير المعين من عند الله. فنسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى والهداية، ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا. اللهم في هذه الساعة أطل يا رب أعمارنا على الهدى وعلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حبك وحب كتابك وحب سنة نبيك، وارزقنا يا رب حب الصالحين من عبادك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين فضلا منك ونعمة يا كريم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.